المصنف رحمه الله تعالى: والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام وكقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيجب الغسل دون الوضوء، ولا نقضى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ممسة النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله الثامن من نواقض الوضوء، وأشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام الكافر وانتقال المني على ما سيأتي فإنه يوجب الوضوء إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. وعلى هذا هم يقولون لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن قام الحدث الأصغر من باب أولى، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر حتى ينوي الأصغر، وعلى هذا فإنه يوجب الحدث الأكبر يوجب الحدث الأصغر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. واختار شيخ الإسلام أنه لا يوجب الذي يوجب الغسل لا يوجب إلا الغسل فلا يوجب الوضوء، ما أوجب الغسل فإنه لا يوجب إلا الغسل فلا يوجب الوضوء. وهذا مبني على مسألة مرت أو ستأتي، وهي أنه من اجتمع عليه الحدث الأكبر والأصغر، اجتمع عليه الحدثان كالجنابة والحيض، فإنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر يقتفي عنه الإشكال حتى على المذهب. والصورة الثانية أن إذا نوى الأصغر فقط فلا يرتفع الأكبر بلا إشكال، لكن الإشكال فيما إذا نوى الأكبر فقط، فهل يرتفع الأصغر؟ يعني نوى بغسله رفع الجنابة، أو نوت المرأة رفع الحيض أو النفاس ولم تنو رفع الأصغر ولم تأتي بالوضوء، فإن هذا المذهب أنه لا يرتفع الأصغر لأنه لم ينوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمال بالنيات. وعند كلام عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرتفع حتى الأصغر، لو نوى الأكبر فقط يرتفع حتى الأصغر، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالطهارة مطلقا. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اعتزل القوم فلم يصلي، فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. ثم لما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، فأفرغه عليك. ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينوي الأصغر، بل أرشده إلى الغسل مطلقا. وهنا من النواقض التي يذكرها بعض الأصحاب الردة، وبعضهم يجعله الردة مع كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا داخل في الردة، لأن الردة إذا ارتد الإنسان فأسلم فإنه يجب عليه الغسل، وعلى هذا فهو داخل في كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. وهذه الطريقة لبعض الأصحاب، بعضهم ينص على الردة. نعم. قال: ولا نقضى بغير ما مر. انت راح شيخ لحظك، هنا يقول المشرع يقول كل ما وجب غسلا كإسلام، صار شيخنا الموجب للغسل الإسلام ولا الكفر؟ والإسلام شرط صحة؟ لا، الإسلام هو إذا أسلم يجب عليه، ولكن الردة هم إذا ارتد فأسلم يجب عليه الوضوء يقولون. بس شيخ، مثلا الرجل الولد إذا ولد ما يجبون عليه الغسل حكم أسلم، كذلك إذا بلغ إذا ولد الولد مثلا، أيوة، يعني صار مسلما بعد لم يكن كافرا. لا، الولد هو مسلم. أي فليش ليش ما أوجبنا الغسل؟ ما كفر وإذا بلغ. إحنا قلنا شيخ الإسلام الموجب، ما قلنا الكفر. قصدك موجب شنو؟ ما موجب الغسل. أيوة، إذا كان الإسلام شيخ يلزمه يجيبون الكفر مثلا؟ لا طبعا، هو طبعا لا، هو قصد مثلا، اذا لا هو قصد الاسلام على الاسلام بعد الكفر، يعني هذا قصد الاسلام اي بعد الكفر. ثم كذلك هو ما يتصور، هو لابد ان يبلغ بمني، سيجب عليه غسل، يجب عليه غسل بس لا يعني يجب عليه غسل اول، لا شك انه يجب عليه غسل، لكن هو ما يقول اسلام الاسلام ذات الاسلام، لا، لان الاسلام بعد الكفر هذا المراد به، اسلام بعد الكفر. يجيبون غسله يا شيخ؟ ها، يجيبون غسله وما يولد لإزالة عليه النجاسه. اي طبعا يعرفون هل المولود كان يجب عليه غسله ولا طاهر او نجس. على كل حال هو قصد كإسلام كافر المراد به. شلون كيف يكون اصلا مثلا النيه؟ شلون النيه؟ الخلاف في هل كل ما وجب غسلا او وجب وضوءا. كيف الشيخ يكون اصلا مثلا دنوى الحدثين؟ اي ايش التعلق شيخ بينهم؟ لان الشيخ الاسلام يقول اذا قلنا انه لا يرتفع اذا قلنا اذا نوت اكبر فانه يرتفع حتى الاصغر. فعلى هذا لا يوجب الوضوء. الغسل ما يوجب الوضوء. يعني محل الاكبر لا يوجب الوضوء. ليش؟ لانه يدخل فيه. لكنهم يقول لابد ان ينوي الوضوء. يعني هذه صراحه يعني. اي نعم. يعني هذه تترتب على هذه المساله. قال ولا نقضى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبه ونحوها، لكن يستحب الوضوء من الذنب عموما كما نص على ذلك يا شيخ الإسلام رحمه الله. قال والقهقه ولو في الصلاة، أي القهقه في الصلاة فإنها لا توجب الوضوء خلافا للحنفية. قال وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، أي لا يجب الوضوء. ذكرنا أن اللحوم على ثلاث أقسام سبقت. قال ولا يسن الوضوء منها أو عفو منهما، يعني يرجع منهما إلى ماذا؟ إلى القهقه وإلى أكل ما مست النار غير لحم الإبل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يستحب أولا القهقه، يستحب كذلك لكونه أذنب ذنبا. قال وللخروج من الخلاف، يعني يكون غير فهم. شلون الحنفية يقولون إذا تقهقه يعني ضحك في الصلاة تبطل الصلاة الأشكال عند الجميع، لكنهم قالوا ينتقض وضوءه فيجب عليه أن يتوضأ. يعني يذهب يتوضأ يصلي. والشيخ الإسلام والجمهور لا ينتقض وضوءه، القهقه ما تنقض الوضوء، لكنه يستحب له لكون أذنب ذنبا. والقول وقضية أكل ما مست النار، فإنه يستحب أكل ما مست النار وضوء ما مست النار، لأنه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء ما مست النار. وعلى هذا من أكل لحما فإنه يستحب له لحم غير الإبل، السمك ونحو كل ما مست النار فإنه يستحب له الوضوء. أي نعم شيخنا، ذكرت بأن تيمية يرى خروج من خلاف استحبابها. أي يقول إنه أذنب ذنب، والعلة الثانية الخروج من الخلاف. خروج يسلم لقاعدة الخروج من الخلاف. أي يسلم، لكن طبعا شيخ الإسلامي يقول العلة إذا كانت خلافهم قوي محتمل أو قوي محتمل هذا يخرج من الخلاف باب الاحتياط. كان السيوطي نقل عليه الإجماع. ها؟ كان السيوطي شيخ نقل عليه الإجماع. هو في حقيقة مسألة خروج من الخلاف هذه يعني فيها تفصيل أكثر، ليس كل خير وخلاف يخرج منه، إنما إذا قوي الخلاف ومحتمل فإنه يخرج من احتياطا. هو بعضهم ينتقد قضية تعبير الخروج من الخلاف، لكن من عبر بقضية خروج من الخلاف أراد به الاحتياط. نعم. قال رحمه الله تعالى من تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم نعم، وهي قاعدة الكبيرة أن اليقين لا يزول بالشك، فمن شك في أمر فإنه يرجع إلى اليقين. ولذلك من توضأ ثم بعد ذلك أراد الصلاة وشك هل أحدث أو لم يحدث، الأصل أنه متوضأ يقينا، لكن وقع الشك هل أحدث أو لم يحدث، فإنه يستصحب الأصل وهو أنه متوضأ يقينا. وكذلك العكس، لو أنه أحدث يقينا ثم شك هل توضأ أو لا، فإنه يبني على يقين الحدث لأنه أنت يقين منه. وهذا لما ذكره من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لا ينصرف أي المصلي حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. قال سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا النص خلاف لمالك رحمه الله أنه إن كان خارج الصلاة يعطى حكم غير إن شك داخل الصلاة. فإذا شك داخل الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو يقين الطهارة، وإن شك خارج الصلاة هل متوضئ أو لا فإنه يأمره بالوضوء. والحقيقة أن هذا له وجه، هو يقول لما كان خارج الصلاة هو نظر إلى دخوله إلى الصلاة فالدخول للصلاة لابد أن يكون عن يقين طهارة. فالآن هو إما هو شك في الحدث والطهارة والصلاة لابد من دخولها بيقين فيأمره بالوضوء. لكن الجمهور يرون باعتبار أنه متوضئ ليس باعتبار دخول الصلاة. وإذا دخل في الصلاة فهو متيقن الآن أنه دخل على طهارة، ثم شك الآن هل الطهارة بقيت أو كانت منتقلة. فقد دخل في الصلاة دخل على يقين. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يفرق بينها، وأنه سواء كان خارج الصلاة أو داخلها فإنه يرجع إلى يقين الطهارة، لأنه هو الذي وقع فيه الشك مطهر أو لا، ليس إلى يقين فعل الصلاة. قال تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه، بمعنى أن الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك عند الأصوليين. فالشك عند الفقهاء يراد به الشك يعني 50% 50% أو غلبة الظن، يعني يراد به غير اليقين. فعندهم اليقين والشك، والشك يحمل الوهم والشك والظن. ولذلك هو الآن لو شك هل توضأ أو محدث ثم شك هل توضأ أو لا يبني على اليقين. طيب غلب على ظنه أحد الطهارة أو غلب على ظنه الحدث يبني على اليقين، لا يلتفت إلى غلبة الظن. للقول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالظن، ولم يأمره كما أمر المصلي ثم ليبني على فليتحرى الصواب. هنا قال له لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأقرب الله أعلم أن الظن معمول به في جميع فروع الشريعة كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا تدل عليه فروع الشريعة وكثير من الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس، دل على عمل بغلبة الظن. عائشة تقول كان حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه ثلاثا. وكذلك حديث أبي سعيد حديث عن مسعود ثم ليتحرى الصواب ثم ليبني علي، عمل بغلبة الظن. والفقهاء كما ذكرنا يفرقون بين مسألة ومسألة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإنه كان جواب لسؤال. فقال الرجل يخيل إلي أنه يدري شيء في الصلاة، يعني هو تخيل بمعنى وقع في الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى عدم التفات لهذا الشك، لكن غلط لا لم تنفيها لم ينفي هذا الجواب العمل بغلبة الظن الأدلة الأخرى. شيخ بالمسألة شيخ حتى الرواية الثانية ما يقال معها أصل أن المسألة المفروضة تعارض أمرين، هنا لا عندنا يقين عندنا أمر آخر. يقين شنو قصدك؟ يقين الطهارة. أيوة. فلو حتى لو غلب على ظنه لا إحنا عندنا أصل يرجع اليقين، أما المسألة هي التردد بين أمرين بينهم مرجع، لا إحنا عندنا يقين 100% فنرجع اليقين حتى على الرواية الثانية. يعني قصدك إنه يرجع إلى اليقين ولو مع غلط يعني غلط. رأي المذهب يعني ما في خلاف بالتطبيق في المسألة، لأن هنا عندنا في يقين فنرجع إليه بخلاف الصلاة. الصلاة عنده شك هل زاد أو لا، فهنا محتمل. ما فهمتك. الحين شيخ المسألة هذه. أيوة. عندنا يقين. يقين شنو؟ طهارة. طهارة. 100%. أيوة. حلو. وشك هل حدث أو حدث أم يحدث؟ أيه. عندنا يقين في المسألة. عندي. أما المسألة صور فيها الخلاف. اللي هي؟ هي احتمال بين أمرين. شنو مثلا صور فيها الخلاف؟ يعني أيوة مثلا الصلاة. أيوة. شك ثالثة ورابعة. هل هو ثالثة ورابعة؟ أيوة. من احتمالين، يا أما الثالثة أو الرابعة، كلاهم متساوي في الطرف، ما عندنا أصل. لا اليقين ثلاث. يقين الأقل. إيه. لا اليقين ثلاث، وهنا اليقين طهارة. طيب حتى مثلا يعملون بغلبة الظن في الركعات؟ لا بالركعات. الظن ممكن ما يعمل غلط الظن. لا هو الحقيقة مشكلة يعني، وذلك الصواب انه يعمل يجوز العمل بغلط الظن ولو مع اليقين ولو مع القدرة على اليقين، هذا اقوى يعني في الحجة. يعني الان انا اذا استطيع ان اصل اليقين هل اعمل بغلط الظن او يجب علي ان اصير اليقين؟ ها شيخ الغزالي يتكلم عن المسألة هذه، ما ادري الشيخ يمكن يكون توجيه صح ولا غلط، لكن عرض عليك شيء تكلم عن مسألة التعبد بحديث الأحاد، وكان تفيد الظن. فذكر كلام شيخ مقال ويجوز أن يكون الله عز وجل تعبدنا بما هو ظن في نفسه، فيكون التعبد بالظن هو يقين، فيجوز تقديم الظن على اليقين. لا، هو تعبد بغلط، العمل بغلط الظن يوجب العمل قطعا. لكن في الصورة هذه شيخ، الصورة هذه المفروض أن لا، إحنا ما قدمنا الظن، ما قدمنا اليقين، قدمنا الظن. إيه لا، قد يعني يقصد قال كيف تقدمون الظن على اليقين، والأصل أن اليقين ما يرتفع إلا بمثله. لا أحسنت، لكن نقول أن الشريعة جاءت بجواز عمل الظن، هذا الجواز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر تقول أسماء أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان الغيم أفطر، يظن أن الشمس غربت. طيب ما يظن يصل إلى اليقين؟ يستطيع أن يظن، قطعا يستطيع أن يظن. مع ذلك هو عمل بغلط الظن، أفطر ثم طلعت الشمس، يعني قشع الغيم وجد الشمس. فهنا فيه جواز حتى العمل بغلبة الظن أو بالظن، بالظن ومع قدرة على اليقين. سألت القبلة شيخ، حتى لو تبين اليقين عكسه هو عمل بغلبة الظن ما يعيد الصلاة، ما يعيد الصلاة. ولذلك حقيقة هذه ابن الأحيان رحمه الله طال جدا في ذكر الفروع فيها، وقرر بداية أن فقهاء اختلفوا، لكن شيخ الإسلام طرد هذا الأصل. نعم شيخ، اليقين شيخ 100%، اي هذا في الظن 75 فوق ال 50، فوق ال 50 عقلا شيخ تقدم ال 100. اي صح، لكن اقدم 100 من حيث لك التخيل، لكن يجوز العمل بالاقل من 100 وما يجوز؟ هذا اشكال، هي او هذا مره السؤال، هل يجوز وما يجوز؟ لا شك ان اليقين اولى، ما في احد يختلف، لكن هل يعمل بالظن او لا يعمل؟ الشيخ مع يقين، مع اعتمد اليقين، حديث الغسل حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجميع الرأس في الماء ويخرجه، بدأ أن يفيض الماء على رأسه ويخلل، ما أمر بذلك، لكن هذا من يسر الشريعة. قال رحمه الله: فإن تيقنهما، إن تيقن الطهرة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، إن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. نعم، يعني الصورة الأولى هو شك الآن هل هو محدث، هل أحدث أو لا، عنده يقين وهو الطهارة، أو العكس هو أحدث ثم شك هل توضأ أو لا، عنده يقين الحدث. الآن هو أحدث وتطهر، يقول وإن تيقنهم، أي تيقن الطهارة والحدث، هو تيقن أنه أحدث وتيقن أنه متطهر، لكن ما يدري أيهما قبل، الحدث أو الطهارة. لو كان الحدث قبل فاليقين طهارة، ها آه. لا تغير شيخ، لو كان الحدث يقين قبل ضد حاله قبل فانتقل الحال إلى طهارة، وإذا كان الحدث طهارة قبل انتقل، لكن أنا يجهل أيهما قبل، يقول أنا أتأكد أني حدثت وتأكدت أني متوضي، لكن أيهما قبل ما أدري. يقول فهو بضد حاله قبلهما، أي قبل وضوءك وحدثك، قبل ذلك ماذا كنت؟ مثالها استيقظ من النوم، الآن هو محدث، ثم بعد استيقاظي من النوم توضأ وأحدث، وهو الآن لا يدري أيهما قبل، الوضوء والحدث، فهو بضد حالي قبلهما، أي قبل الوضوء والحدث وهو كان مستيقظ من النوم، فهو محدث، فيكون ضد الحالة يحكم بالطهارة. لماذا يحكم بالطهارة؟ فلما كان محدث حكم عليه بالطهارة، لماذا؟ حدث وجاء بعده حدث وطهارة، فقطعا ان تغيرت الحال الأولى، الحدث تغير جاء بعده طهارة وحدث، فإذا قلنا الطهارة قبل تم الحدث بعدها قطعا، وإذا قلنا الحدث قبل ثم طهارة انتقل الحال من الحال التي عليها، فيقول فهو ضد حاله قبلهما. قال فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. على كل حال هذا مذهب المؤلف، والأحوط والله أعلم أنه يتوضأ، يعني تتساقط هذه الصورة، لأن اليقين في هذه الحالة ليس مجزوما به كاليقين في الصورة قبلها إذا تيقن الطهارة وتيقن الحدث، لأنه نعم هو تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، لكن قد يكون حدث طهارة، احتمال وارد وموارد، ما الوارد، ولذلك احتياط نوره قال به بعض الأصحاب، قالوا إن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، هذا واضح، إذا ما يدري الحدث والطهر قبل ذلك ماذا كان عليه يتطهر لأنه ليس عنده أصل يستمسك به، وهو لابد أن يأتي بالطهارة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: سمعتني صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما. نعم، إذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا، يعني اثنان خرج من أحدهما صوت وخرج أو خرج من أحدهما ريح، والكل منهم يقول لست بأنا، والآن هو قطعا أنه أحدهما أحدث لا بعينه، قال فلا وضوء عليهما. لماذا لا وضوء؟ لأن كل إنسان يتعبد بالحالة عليه، يقال للأول هو متيقن الطهارة وشك في الحدث، الأصل بقى الطهارة فلا وضوء عليه، وكذلك يقال في الثاني. لكن لا يأتم أحدهم بصاحبه، يعني لا يجوز أن يكون أحدهم إماما عن الآخر، لأن أحدهما محدث قطعا، واضح؟ فإن كان الإمام محدث قطعا تبطل صلاة خلفه، وإن كان المأموم محدث قطعا فالإمام ما نوى الجماعة وهو منفرد، وذلك لا يأتم أحدهما بصاحبه. قال ولا يصافحه في الصلاة وحده، يعني لو كان صلى جماعة والصف الأخير بقي هذين الرجلين فقط ما يجوز يصف معه، لأن أحدهما صلاته باطلة، وعلى هذا فأحدهما غير معتبر مصافته في الصلاة، فالآخر صلاته صلاة منفرد ولا منفرد خلف الصف، وستأتي كلام عليه. قال وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، أي إذا أتم سمع الصوت أو وجد الريح أثناء الصلاة يعيد صلاتهما، لأنه تيقن فساد صلاة أحدهما. واللي خلفه شيخ من يعيد، ولا بس المسألة محصورة باثنين؟ هذه لا، حتى الذي يعيد الآن شنو رصم خلفه؟ هو أعاد صلاتهما، إذا إن كان واحد فيهم هو اللي قاعد يصلي وراء جماعة كثير هم يدرون بالسالفة، يعني قصدك أن الإمام هم يدرون واحد فيهم محدث إيه؟ لا الله صح، صلاتهم صحيح، الله صلاتهم صحيح. شيخ شو الفرق بينهم؟ بين يعني بين المصلين وبين المحدث الثاني اللي أو اللي شاكين فيه؟ صح. الآن الإمام غير المحدث هذا الطاهر صلاته خلف من يظن الطهارة صحيح، ما يشكر، واضح؟ لكن هذا الآن إما صلاتك أنت غير صحيحة، وإما صلاة إمامك غير صحيحة باعتقادك، واضح؟ فاحتمالين تبطل به صلاة. حتى الشيخ الثاني صلاة من يظن طهارته صحيحة، لأن ذاك يظن طهارته. أي أحسن، ذنيت طهارته لا بد تظن حدثك أنت، تعتقد حدثك أنت. يذكرنا مثال شيخ، إذا نام اثنان وأحد لما قعدوا من النوم وجد أحد على ثوب ملي وما يدرون أي واحد فيهم. أي نعم، ناس أو غيره هو ثوب يلبسه كليهما وجد في أثر ملي، أو هذه حقيقة هي إشارة قاعدة إعمال أصلين في مسألة واحدة، كما سيأتي مثلا لو استيقظ الإنسان فوجد بللا في ثيابه ولا يدري هل هو مني أو مذي، هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ يجب الغسل في تفصيل، لكن في صورة ما سبقه شيء قبل النوم يجب الغسل. والقول الثاني المذهب أنه لا يجب الغسل، لأن الأصل عدم إجاب الغسل. طيب إذا ما حكمت أنه مني ولا يجب عليك الغسل، ما حكم البلل؟ مذي. الأصل أنه مذي، لكن يوصل ما يوصل؟ يوصل. يعني الآن ستوجب الغسل عليه ولا لا؟ المذهب يوجب الغسل. وإنه مذي ثيابة. أي والثياب توصل ما توصل؟ توصل مذي. لماذا توصل؟ ثيابة. أي فأنت الآن عملت بأصلين متعارضين في مسألة واحدة. شيخ خذيناها شيخ مرة، إذا ولدت امرأة من لا يمكن اي احسنت، حتى صبي اذا جامع مثله فانه لا يحكم ببلوغه، والولد ينسب له احتياطا للنسب. اينا شيخ الله، بالنسبه للمساله لو كانوا ثلاثه يصلون، الاثنان الذين سمع صوتا من احدهما لا بعينه، فالشيخ اذا صلى احدهما اماما والثاني ماموما ومعهم ثالث، السؤال شيخ بالنسبة حق صلاة الثالث صحيح، لأن الشيخ الأشكال أنه ما تخلو، إما يكون صلاة الإمام باطلة فتبطل صلاته، أو يكون في الصف لوحده، لأن إذا ما كانت صلاة هذا باطل صلاة اليمة باطل. قصدك أن خلف صف واحدة هو يعني؟ ولا شيخ نقول العبرة بالظاهر المطلق؟ لا لا هو هو لا ما يلتفت إلى أن أحدهم صلاته باطلة قطعا، هو ينظر إلى اعتقاد المصلي. هذا الثالث يعتقد أن صلاة الإمام صحيح صحيح معتقد ظن الإمام وصلاته مصاف حوله، إذا اعتقد أنها صحيحة يلزم اعتقادها باطلة. ليش؟ ما يصير شيخ يعتقدهم اثنينهم صحيحة، يقصد أن أحدهم أدال إلا إذا كان جاهل. حتى لو اعتقد أحدهم شيخ، خلينا نذكر الصلاة أن إذا الصف يما واحد ظن ظهرت نفسه وهو بعدين تيقن أنه محدث، هل صلاة الصف يما صحيحة ولا لا؟ كان لا ما يصح يعني. شيخ الإسلام تصح للعذر لكن عليها ما تصح. قد يقال نفس الشيء يعني، كان ثلاثة وكان خلف الصف ذاك احتياطي يصلون جميعا من بعض. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويحرم على المحدث مس المصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، لا ولا مس تفسير ونحوه. طيب يقول رحمه الله ويحرم على المحدث أي محدث الأصغر، المحدث الأصغر يحرم على ثلاثة أمور: مس المصحف والمس لا القراءة، أما القراءة تجوز، والصلاة والطواف. فبدأ بالأول قال يحرم على المحدث أي حدث الأصغر مس المصحف، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام خلافا للظاهرية. واستدل الجمهور بقول الله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية اختلفوا فيها هل المراد بها الملائكة بما في أيدي الكتاب المحفوظ في أيدي الملائكة، أو المراد به المصحف في الأرض. وهذا ذكرت شيخ الإسلام رحمه الله أوجها في أن المراد به المصحف الكتاب في اللوح المحفوظ في أيدي الملائكة، كتاب في أيدي الملائكة. وذكر من الأوجه أنه هذه الآية نزلت ولم يكن القرآن مجموعا في كتاب واحد، يعني القرآن ما جمع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكن أن يراد به ذلك. طيب وذكر وجه غيره. على كل حال قال شيخ الإسلام وإن قلنا أن المراد به الملائكة فإنه يصح الاستدلال به على المصحف، لأنه إذا كان الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فالكتاب الذي في الأرض من باب أولى، أو يقال أن الكتاب اسم جنس يعم ما كان في السماء والأرض، يعم كل ما فيه قرآن من في السماء أو في الأرض، وعلى هذا فيصح الاستدلال به. وكذلك استدلوا بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك هو الثابت عن سعد وابن عمر وسلمان. وقال شيخ الإسلام من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين في أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذه حقيقة كلها تدل على قوة أو رجحان ما ذكروه بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، خلافا للظاهرية. والظاهرية يستدلون إما بأن الآية تحمل على الملائكة، ويستدلون كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية، وهي وإن اختلفنا في كونه آية في أول كل صورة وليست بآية، إنما هي آية في صورة النحل إجماعا، النمل عفوا إجماعا يا أهل الكتاب. والجواب عن هذا أن يقال نعم وفيها آية يا أهل الكتاب تعالوا كلمتين سواء، والجواب عن هذا أن يقال أنها لا تأخذ حكم المصحف، بل أنه يحمل يأخذ حكم الغالب، والغالب بما في الرسالة ليس بقرآن، ولذلك هذا يستدل به على جواز مس تفسير أو كتابا فيه آيات من القرآن بغير طهارة، من غير طهارة. طيب شيخ ما في حديث عن عمر مو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطاب رضي الله عنه يخالف هذا الشيء، يعني ممكن يمس لذلك كما ذكرنا نقل عن سلمان ونقل عن سعد ونقل عن ابن عمر وقال شيخ الإسلام غير خلاف عمر بين الصحابة والتابعين ما صح يعني لا ما صح الله ما يستدل شيخ بجواز المس أن النصارى كانوا يكتبون للمسلمين أي نعم أحسنت هذا ذكر كدليل لكن شيخ الإسلام يرده ويقال أن كتابة المصحف يجوز كتابته من غير طهارة لأن حقيقة ما وقع مس إنما وقع بالقلم يعني وقع الكتابة بالقلم غالبا راح يسحبها مس يعني عقب ما يكتب لازم على الأقل شيء لا يحطه مكانه لذلك احنا نفرق بين قضيتين بين الكتابة فتجوز وبين المس لا يجوز هم يقولون أن عثمان استكتب نصارى من الحيرة ومع ذلك نقول إما أن كتبوه من غير مس جمع بين الأدلة ولذلك يجوز كتابة المصحف من غير مسه. يا أخي يستفيد منها الطلاب في المدارس. إنه في اختبار القرآن. إيه أحسنت. بس هذا يش يجوز يعني بس لأن أغلبها كتاب. إيه نعم. لكن أغلبها ليس من القرآن. طيب يقول كذلك يقول المؤلف رحمه الله لا حمله بعلاقته أي يجوز حمل القرآن من غير طهارة إذا بعلاقته هو الكيس. أو العلاج نقول أو أي شيء منفصل لأنه يعني ما يسمى مس والمس لابد أن يكون بغير حال قال أو في كيس أو كمه من غير مس قال ولا تصفحه بكمه أو عود فإن هذا كله جائز لأن النهي يعني ورد عن المس وهذا لا يعتبر مسا للمصحف قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالد الكتابة بمعنى أن الصغير يجوز هل يجوز له أن يمس اللوح خاصة ما يستخدمون في السابق يأتي لوح يكتب فيه القرآن يتعلم هل يجوز أن يمس اللوح أو لا يجوز يقول يجوز له مس اللوح بشرط ألا تقع يده على الحروف وهذا يتسامح فيه للصبي لأنه الصبي غالبا ما يحافظ على الطهارة أو عدمها ويحتاج إلى مثله ذلك بتعليمه كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك يمس اللوح على الجوانب دون الخطوط دون الكتابة قاسي المصحف بجاسب دون الجوانب. لا ما مش لا هم يصون عن ذلك. ذلك ذكر. أما الكبير ما يجوز مس المصحف ولو مس جلده أو حواشي لأن التابع تابع وهذا كله تابع عند المصحف. لكن عفي عنه في الصغير كما ذكرنا للحاجة. وإن كان بعض أهل العلم يجوز مس المصحف للصغير مطلقا سواء حواشي أو الحروف لحاجة التعليم وشقة استمراره على الطهارة. كان بعضهم يغلفل عشان. عشان يجوز يمس على طهارة ما يدخل هذا في التابع ولا ياخذ حكم الصحيح الحقيقه اليوم بعض المصاحف التي تكون مثل كيس يخرج الظاهر والله اعلم مبني على التابع ان كان متصل به يعني اليوم هذا الجلده هي في الاصل منفصله لكن تم اتصالها به فتاخذ حكمه لكن المنفصل الذي يمكن فصله هذا الظاهر والله اعلم لا ياخذ حكم الجلد طابت الحلقات شيخ أيوة. شو حلقة؟ الجهال أغلبهم يسون المصحف اللي كماسك حلقات على كل إذا احتاج للتعليم فالله والله أعلم كذا بالإمام إما يؤمر بالطهارة أما اليوم ما في ألواح يقال امسك الهوامش امسك تابع شيخ حتى حتى حتى اللوح تابع الأصل كبير ما يريد أن يمس أطراف اللوح لكن هم يعفون عن مشقة التعليم الحاجة التعليم. راح أطلع هذه شخص. شو بتصفح؟ ها مشكلة. شيخ الأيباد ما يأخذ حكم اللوح. نعم الأيباد أو الأيفون هذا الظاهر والله أعلم في خلاف المعاصرين لكن الظاهر والله أعلم إن كان القرآن ظاهر على الشاشة فحكمه حكم مصحف. إن كان ظاهر على الشاشة كله حكمه حكم مصحف وإن كان غير ظاهر خفي في الجهاز يعني سكر البرنامج. فهذا الضوء العنوى لا يأخذ حكم المصحف وإن كان بعضهم يقول لا يأخذ حكم المصحف مطلقا لأنها ليست حروف بارزة إنما هي أشعة ضوئية لكن على كل حال سواء كانت حروف أو أشعة هي مكتوبة لذلك اليوم حتى الكتابة اليوم في الطباعة الحديثة ما شيء بارز فالضوء العنوى تأخذ حكم يظهر على الشاشة كاملة يعني بعضهم يقول الحروف غير ثابتة تذهب وتزول غير بارزة لكن أقول هذا ما يعيش في علة. العلة هي ظهور الأحرف سواء كان ظاهر أو خفية. هذا طاح منك التليفون شيخ يدل أنك تفرق. طاح منك التليفون مثلا الشاشة شغالة ما تزعل، طاح منك المصحف بالغلط مثلا إذا الشاشة شغالة. لا أنت لا أنا أعطيك مثال ثاني، الشاشة شغالة تخفي الحمام فاتي، الشاشة ظاهرة الآن هذا شغال في مصحف تدخل في الخلاء. لا انت الان انت عم تفرق على قولتهم بالعاطفه هذه. انت تدخل فيه حتى كتب علم راح ادخل باب احترام. المصحف تدخل فيه؟ لا ما راح ادخل فيه. يعني فرق ذلك انت يعني حتى يقولون قال حافظ القران يدخل خلاء ولا يدخل خلاء؟ يدخل ما في شيء ظاهر لكن ما يتكلم فيه، لان لو تكلم فيه ظهر. فالظاهر والله انه ما يدخل حكم المصحف. يعني شو الفرق بينها وبين الصفحه منفردة؟ هذه صفحة المصحف وهذا الجهاز ظاهر على المصحف، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا عكس شيخ، كأنك حط مثلا حطيت ورقة خارج الحمام مثلا ورقة مصحف أو شيء، والمثلا ضوء الشمسي داخل الحمام داخل يعكس يعني الصورة داخل الحمام، هل تدخل فيها شيء؟ إذا كان متعمد شو تقول عنه؟ ما أدري شيخ. إيه ما يبقى حكم واحد يعني. يعني هي أشعة ولا مو أشعة يبقى الحكم واحد. طبعا هذا الخلاف يجرنا إلى مصحف المكفوفين، هل هو مصحف ليس مصحف إبراهيم أي أحسنت المنقول عن الشيخ إبراهيم رحمه الله وليس مصحف، يعني هي ليست حروف أصلا عربية، وإن كان هو وسيلة لقراءة لمعرفة اللغة لكنه ليس بمصحف. ترجمة الترجمة ليست المصحف، كتب التفسير. لذلك كتب التفسير يحمل على الغالب، إن كان الغالب فيه القرآن ما يمسه إلا بطهارة، وإن كان الغالب التفسير فيجوز مسه بغير طهارة. بس كتب المكفوفين هو في الأصل كلام الله، وكانت الحروف مختلفة. أي فهي ليست حروف عربية، لكن هي ليست حروف أصلا، لكن نفس الصوت شيء كلام الله عز وجل. بالنسبة للصوت يفهمها الذي يقرأها، يعني نفس الشيء مثلاً حرف الألف له إشارات معينة وحرف الباء له إشارات معينة، فصار بدل عن الحروف هذه مطبوعة، فتأخذ حكمها شيخ، لأن اثنين هم شيخ توصل فيهم إلى القراءة، والحروف شيخ مثل ما قلنا يعني. أو حقيقة كلام يعني كلام لا حظ من النظر، لكن الذي يقوله ليس المصحف، يقول عبرة مو كونك أنت تستطيع استنطاق كونه الآن هو هل هو مصحف؟ هل هي حروف عربية يقرأها الكل؟ شيخ كلام الله مكتوب؟ لا مو مكتوب. وين مكتوب؟ مكتوب شيخ بالنقر هذا، حتى مثل شيخ لو جبنا مثلا حروف معينة ونقرناها نقر إيه؟ فجاء شيخ مثلا أعمى ولمس فوجد هذا الألف. كان مكتوبة حروف ما في إشكال، لكن كانت غير مكتوبة، يعني بمعنى لو أن مصحف مترجم، شيخ مترجم غيرنا الحروف، لكن يعني الأصوات أقصد نفسها هي اللي تخرج. يعني لما شيخ مثلا لما الحمد لله رب العالمين إحنا نقرأها شيخ كذي وهي المسر يقرأها الحمد لله رب العالمين نفس الشيء شيخ. اي لكن ما هو مكتوب، هذا اشكال مكتوب شيء مكتوب، يعني مو بلغه عربيه، مو بلغه عربيه او لغه متعارف عليه، يعني لغه جاءت بعد ذلك شيخ. بس كلام الله حتى حتى لغتنا شيخ، يعني رسم العثمانيين غير رسمنا احنا، كلنا نقرا نفس الشيء. لا رسم العثمانيين في شغلات مثلا غير، يعني مثلا انت تحط لازم تحط همزه ومو شرط مثلا، يعني تقولها مصحف ها يعني يحتمل، يعني لكن على كل حال الشيخ إبراهيم يفتي بأنه ليس بمصحف. نعم شيخ بالنسبة للخلاء، شيخ سمعت من بعض المعاصرين شيخ الخلاء هذا اللي الحين هذا شيخ ما يأخذ أحكام الحمام كلها، يقول إن الخلاء قبل كان يعني محل نجاسات والصفة هذا، يقول الحين الحمام كثر ما يغسل قد يكون أطهر من فادي الغرف. أي لا لكن هو ما هو الشياطين عموما، لا الحكم واحد مكان قضاء الحاجة، يعني الخلاء ما هو الخلاء هو المكان المعد قضاء الحاجة، يعني سواء كان النجاسة أو لا. لذلك يذكرون لا يجوز الصلاة في مكان النجس ولا في الحمام في العلة غير نجاسة. سمعت أنا بس المرحاض يعني زك الله هو أي أحسنت. لذلك المغاسل لو مثلا بعض الناس المغاسل برا والحمام زك الله داخل، المغاسل ما تفهم حكم الحمام، لأن يعني الحمام هو المعد خلاء مكان المعد قضاء الحاجة. إيه يجوز أحد يناديك وين إذا كان غير إذا كان مو داخل يعني إذا كان الغرفة واحدة فيها دش فيها مراحيض وكلها خلع، لكن لو كان غرفة مستقلة مثلا الدش مثل ما تحمس سباح مثلا دش بس هذا مو ما يخلع لأنه ليس معد من قضاء الحاجة ويحرم أيضا. قال رحمه الله ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسافر به لدار حرب وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب علم. نعم ويذكرون يعني ما ذكر حكم مس المصحف، يذكر الفقهاء رحمهم الله في هذا الموطن أحكام شيء من المصاحف، فقال ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، وهذا أولى من الحدث، يعني إذا كان لا يلمسه بعضو غير طاهر محدث فبالعضو المتنجس من باب أولى. قال وسفر به لدار الحرب، لا يجوز السفر بالمصحف لدار الحرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به لدار الحرب خشية أن يناله العدو. قال وتوسده، وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة، يعني ما يجوز أن يتوسد القرآن يجعل على رأسي أو يستند عليه، أو كذلك كتب فيها قرآن، وهذه كلها من باب حفظ العلم وصيانته إلا إن خاف السرقة، فإن خاف السرقة فإنه يجوز هنا للحاجة، أما أعظم من ذلك بحيث أنه يداس والعياذ بالله ونحو فهذا شك أنه محرم بل هو كفر بالله جل وعلا إن أراد امتهانه. فلم يخاف السرقة راجع التوسل كتب فيها قرآن أو حتى القرآن الظهر كل أنا عندي بحاجة كتب وتوسده الأولى أيوة يحرم توسده ولو خاف السرقة. إيه عم قاسم جميل عيال ترجع على خاف ثاني عيال ما لم يخاف السرقة توسد كتب فيها قرآن. قال ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، كما لو كتبه في أمر نجس بشيء أو بمداد نجس ونحو ذلك فتجب فيحرم ذلك تعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى. قال وكره مد رجل إليه واستدبار وتخطيه، وهذا إذا ما قصد الإهانة يكره، لكن إذا قصد الإهانة مع ذلك الإهانة فإنه يكفر بالله عز وجل ويكفرونه في حكم المرتد. قال وتحليته بذهب أو فضة، وهذا نص على التحريم لأنه إسراف في الحقيقة وعدم حاجة إليه، وقيل يكره تحليته للنساء وقيل يحرم حتى على النساء، وهذا اللي اثاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ما هو كتاب شيخ مصحف وردي شيخ وردي تلعاكم الحريري زي محلم تحليته يعني. قال وتحرم تحليته كتب علم كذلك. نعم شيخ مثل الاستدبار شيخ اسمه ايه الكعبة شيخ ورد حديث في جواز الاستدبار جواز استدبار اي استلقب الكعبة القبلة ايوه هل يأخذ نفس الحكم ما بدون قصد هذا هو يعني كل حماية ما يوصلون التحريم يوصلون الكراهة، لكن القبلة جاء فيها حديث زبير وبيع الأحاديث إبراهيم مقصد. وهو مستند إلى البيت المعمور، ثم لا شك أن القبلة ليست حرمته كحرمة القرآن، لا شك أن القرآن نعمه. شوف على هذا هل نستطيع مثلا نستدل على استحباب تطيب القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب القبلة لا ميديش لذلك تطيب القرآن الاستحباب ما يك استحباب على الله وعلا. نعم ماشي ويحرم. قال ويحرم تحليته كتب علم، ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة الجنازة وسجود تلاوة وشكر. نعم ثاني ما يحرم قال يحرم على المحدث حيث أضغط الصلاة ولو نفلا، والمذهب سواء كانت صلاة بركوع وسجود أو لم تكن بركوع ولا سجود كالجنازة، أو لم تكن أو كانت سجودا مجردا كسجود التلاوة وسجود الشكر فكلها صلاة. ويستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، والصلاة النافلة والفريضة واضحة أنها ما تقبل صلاة إلا بطهارة، والجنازة واضحة لأنها صلاة، لكن يبقى إشكال في سجود التلاوة والشكر، وإن كان سيأتي الكلام عليه، لكن ما هو ضابط الصلاة اللي اشترط لها الطهارة الكاملة وما جاء في حديث علي رضي الله عنه تحريمه التكبير وتحليله التسليم. وذلك وكذلك يضاف عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فإذا كانت العبادة مشتملة على التكبير في أولها وتسليم في آخرها وعلى قراءة الفاتح فإنها صلاة. وعلى هذا في الصلوات الخمس فروض وفرائض والنوافل والجنازة كلها صلاة. وأما سجود التلاوة وسجود الشكر فليس بصلاة. سجود التلاوة والشكر أو التلاوة لم يرد فيه التكبير في أوله إلا في حديث أبي داود عن ابن عمر لكنه مضاعف. والتسليم لم يثبت شيء فيه التسليم ولا قراءة الفاتحة فهي ليست بصلاة. ويدل على ذلك أنه ورد عن ابن عمر مع شدة تحريه للسنة أنه كان يسجد للتلاوة على غير طهارة، كان يسجد التلاوة على غير طهارة. وإن كان الأفضل والأكمل هو السجود التلاوة، وفي سجود التلاوة وسجود الشكر يكون على طهارة، لأنه أقل ما يقال فيه أنه ذكر، والذكر يستحب له الطهارة. وخروج من الخلاف أن بعض أهل العلم كما هو المذهب يشترطون في ذلك ما يشترطون في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخره. قال: ولا يكفر من صلى محدثا. هذا إشارة إلى قول الحنفية، وأنه من صلى محدثا متعمدا، ولو صلى محدثا من غير تعمد هذا لا إثم عليه بلا إشكال وعليه إعادة الصلاة. لكن من صلى متعمدا، وهذا قد يكون لبعض الأئمة خاصة أو من يؤم الناس، يتذكر أنه غير متوضئ أو يحدث وأنه وهو في الصلاة فيستحي أن يخرج، وهذا في الحقيقة هو محرم، يعني بقاء محرم بلا إشكال. لكن الحنفية يرون كفرة لأنه استهزاء بأمر الصلاة واستخفاف بأمر الله تبارك وتعالى. في هذا المقام ذكر لما قصة الحذيفة يذكرون غريب أنك صراحة يعني شوف ملاحظ الناس، أكثر الناس أو كثير من الناس خطأوا الحذيفة لأن إيش ما استخلفت ليش أمرت الناس ببطلان الصلاة. وعن هذا المذهب، مذهب أن الصلاة إذا بطل دخل الإنسان على المسلم إذا تذكر أنه محدث أو سبق أو الحدث بطلت صلاته وصلاة من خلفه. لكن الغريبة حقيقة شوف عيون الناس القاصرة، يعني أصبح الناس اليوم تنتقد الحذيفي أن ليش تبطل صلاة من خلفك وصلاته صحيحة، والصحيح من أقوال أهل العلم على أن صلاة إنه يستخلف إلى آخره. هذا حقيقة في ملحظ أعظم من هذا الملحظ، وهو ديانة الرجل وورع العين يحسب والله حسيب. يعني أنت أم الناس في المسجد النبوي وراءك الألوف غير علي يشاهدونك التلفاز، ثم تقطع صلاتك في هذه الحال لإعادة الوضوء أو لأنك موضوع. يعني هذا الملحظ أنا أشوف الديانة. إحنا اليوم لو صار إنسان يصلي اثنين ثلاثة يمكن يستحي يطلع، وهذا في إمام الناس. هذا الحقيقة يدل على يعني تقوى الرجل والله حسيبه. لذلك هذا الملحظ اللي ينظر الآن، يعني أنت تنظر هذا الاعتبار تعظيمه لأمر الله عز وجل وعدم التفات إلى حياء من الناس أو كلام الناس إلى آخره. لا تشوف عيون الناس القاصرة تركوا هذا الأمر وقال لا الصحيح يعني يبين يخطون. يا أخي مسألة خلافية ومذهب في واضح والعلماء يتكلموا بالمسألة، ما هي حقيقة، ما هي استثار عضلات. ذلك حقيقة أمر العلم، العلم له طغيان كطغيان المال كما قال بعض أهل العلم. يعني قضية الإنسان يترفع بعلمه يتكسب بعلمه يرى أنه أعلى من غيره يحتقر من أقل من درجة العلم، ترى هاي طبيعة في الإنسان. لكن من الله جل وعلا عليك في سلوك طريق العلم، ومن الله جل وعلا عليك بقوة الحفظ بقوة الفهم بحسن الاستحضار، أولا وأخيرا أولا تعلم أن الفضل لله جل وعلا وحده، لا بعلمك ولا بعقلك ولا بفضلك ولا بشيء. الله جل هي منة من الله جل وعلا، وهذه المنة توجب التواضع، توجب الانكسار بين يدي الله عز وجل، توجب عدم ترفع الآخرين. ذلك اليوم حقيقة تشوف الناس لما يصل إلى مرحلة العلم أو يعلم شيء من الآثار من الأدلة ما أصبح يمشي ويخطئ كل كبار الصغار مشايخ ينتقد كلام هذه فيه نظر وكلام فيه نظر. يعني شيخ الإسلام مع جلالة علمه والذي يقيل أنه علمه علم كرامة، يعني ما يمكن إنسان أن يكون علم مكتسب وكان يمرغ رأسه بالتراب ويأخذ على الأرض يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. يعني شوف العلم اللي وصل له يعني هذا العلم شيخ الإسلام ترى لو لو لو الله عز وجل يعطيك إياه ترى 99.9% أنك راح تتكبر على خلق الله، وراح تجد في نفسك من الكبر والغرور والعجب الله به عليم. أنت اليوم لو تفهم مسألة مسألة تتكلم فيها في مجلس بين أخوانك ويخرج قد يكون أخوانك كلهم جهلة، يعني أنت مو أنت العالم هم الجهلة، لكن شيء يقع في قلبك من العجب والغرور والترفع، فما بالك لو أعطيته علم مثل علم شيخ الإسلام شقة في قلبه. هذا العلم، هذا الرجل الذي أعطاه ومنح الله عز وجل هذا العلم كان يمرغ رأسه في التراب ويضع خده على الأرض يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليم ما فهمني. كان يقول إذا أشكلت علي المسألة أستغفر الله أكثر من 70 مرة ومئة مرة. يستغفر ليش؟ لأنه مذنب، يكون حتى تفتح عليه. ولذلك الحقيقة إن هذا ملحظ لحدي فيه اللي صار، يعني يبغى إنسان يكون عينه نبوء نظر، مو هذه القضية قضية خطأ وصواب، قضية مفروغ منها عارفينها، لكن قضية الورع الرجل في هذا السن وهذا العمر يقطع صلاته بين الألوف أو يمكن ملايين يشاهدونه وأصبح مقطع متداول بين الناس، لكن حسب الله حسب. هذا حقيقة الورع الذي يستفاد مثل هذه المواقف. على كل حال قال ويحرم ولا يكون صلاة محدثة ذكرنا. نعم قال ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. نعم الطواف يحرم على المحدث أيضا الطواف، أي سواء كان طواف فرض أو طواف نفل وهو طواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجب الطهارة للطواف. ويستدلون كذلك بقول عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عن الطواف بالبيت قال لأنها غير طاهرة. هذا ما ذهب إليه الجمهور، واختار ورواية أخرى عن إمام أحمد اختار شيخ الإسلام أنه لا يجب الطهارة للطواف بل يستحب. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وهذا الفعل والفعل يدل على الاستحباب. ثم كذلك حديث عائشة فعلي ما يفعل الحاج هذا لا يستدل به على وجوب الطهارة، بل يستدل به على أنه لا يجب شيئا من مناسك الحاج أن يكون على طهارة إلا الطواف، وعلى هذا الطواف منعت منه لأجل الحدث الأكبر. طيب وأما حديث أن الله باح فيه الكلام فهذا قالوا إنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. ثم كذلك ليس المراد به أنه يجب ما يجب للصلاة، إنما المراد به التشبيه العام وكونه عبادة، بدليل أنه لا يجب فيه استقبال القبلة ولا يجب فيه الفاتحة ولا تكبير ولا تسليم ولا غير ولا ركوع ولا سجود، فهو ليس كأمر الصلاة. وأما الحافة كما ذكرنا أنها منعت لأجل الحدث الأكبر. طيب نقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. شيخنا إذا نسألك خارج الموضوع، شيخ أحيانا يكون هناك هبة لغرض معين، هبة لغرض معين، يعني في الشيخ بعض الجامعات يمكن تعطي الطلاب فلوس علشان يشتري كتب، أو مثل أهل يعطون واحد عشان يشتري مثلا ملابس أو يشتري الأمور المعينة. فالسؤال شيخ هل هذه مثلا كيفيتها أنها هبة مشروطة فما يصح الشرط، ولا شنو صورتها بالضبط، خاصة إذا كان ما يريدها مثل الجامعات هذه شيخ، يعني ما يريد الفلوس هذه وليش معطيهم عشان يشتري كتب مثلا، هو شاري كتب سواء بالفلوس هذه ولا غيرها هذا خاص منه. ايه لكن سؤال الفلوس هذه هل يجوز مثلا يتصرف فيها؟ الأقرب والله أعلم أنك الدراهم لا تعين بالتعيين، وعلى هذا مثلا لو استخدم هذه الفلوس، يعني خلينا نقول مثلا عطوه 100 دينار هو سيصرف كتب 100 دينار في المستقبل، يعني يقصد بها هذه 100 دينار، لكن مو شرط ان هذه 100 بعينها يشتري فيها الكتب. واذا شيخ اما اذا كان ما راح يشتري الكتب اصلا هذا محل اشكال حقيقه، يعني هو اذا كان شرط الهبه او اعطيه الهبه لاجل غرض معين فالله والله عنا يقتصر على هذا الغرض. بس احنا رجعنا ان الهبة اذا عادت على مقتضى الشرط، اذا عاد على مقتضى العقد بالابطال ما يصح، لا مثل الشيخ يمكن ذكرنا قول الشيخ الإسلام تيمية لكن عن مذهب مثلا. لا هو ما أعطى، هو أعطاك، هو في الحقيقة أعطاك الآن كتب لكن قال أنت مختار كتب، ما وهبك مال يعني، وهبك كتب ما يقول، لكن الكتب أنت من خيار تروح تشتري اليوم باكر كذا. في فرق شيخ من لو قال لا أعطيك إلا لكي تشتري الكتب أو أعطيك بشرط أن لا تشتري إلا كتب، يعني أقصد علق الـ علق الـ في البداية علق الإعطاء وفي النهاية قال يعني أكو مثل هذه الأحواطية ترجع إلى القوانين، القانون هذا حق شنو، أو المال هذا شنو سببه. إحنا والله بعطي لأجل كونه طالب بالجامعة عموما هذا اشتري فيها كتب اشتري فيها أكل ما عام مسبح. أما إذا قال هذا بدل كتب مثلا الحين بدل إيجارة مثلا بدل كذا بدل كذا لا إيه أخي إيه لكن لأجل سبب يعني، لكن هذا كلام تسامح فيه. لكن لو قالوا لك مثلا قالوا لك 100 دينار لك تشتري كتب، روح اشتري كتب مثل فلانية إيه مثلا، خلاص الآن ما تستطيع أصبح هذا واضح، ما تقول حين مثلا عطني عطني ذلك فلوس. شيخ مو هيبة هذه المشروطة، فما يصح الشرط؟ لا ليش ما يصح الشرط؟ لأن أصل شيخنا ما يجوز أن يكون الشرط يرجع على أصل على مقتضى العقد الطالب، مقتضى هيبة التمليك. أنا وهبت الكتب. لا ما شيء. لا أقصد لو قلت لك أنا أروح المكتبة أخذ منها كتب بقيمة 100 دينار. لا لا شيخ هم أعطوه المال مثلا، ما أعطوه كوبون أو وقال أروح حط حساب على الجامعة مثلا. كتب كوبون 100 دينار. لا 100 دينار نقد. حق كتب. هم يقولون عن كتب. يقولون هذه حق كتب بس هذا يصار. أنت راح تشتري كتب ولا راح تشتري؟ هو راح يشتري شيء خاصي منه. خلاص راح يشتري كتب. إذا شرب 50 مثلا. والباقي يعني أقصد راح الحين ولا حتى عقب؟ أقولك ما تتعين الحين. زي شيخ إذا شرب 50 كتب خلاص هذا نحتاجه كتب ما راح يشتريها. قطعا يعني لا راح يشتري بال 50 الباقيه ولا راح يشتري بفلوس ثانيه ويمليها عن هذه لو قلنا ما تعين خلاص حاجته يعني خلاص او حاجته تملكها يردها يردها ال 50 يردها ما يصير او يعني قال لنا ما ترد ما وين اروح ما هو متعارف انه تورد التعيين العادي ها ما ادري والله اعلم في الجامعة عندنا تخفيضات على الكتب تطلع البطاقة الجامعية بالمكتبة يخفض لك إياها يعني. ليش يا أخي أنت بتشتريها أنت حق واحد ثاني كتاب مثلا واحد مثلا حالته مادية جامعة ثانية مثلا حالته مادية شوي لك عليها أنت عندك تقدر تشتري من الجامعة أنا ما بالكتاب هذا أشتري حق واحد تعطيه أو ما نعطيه أو أشتري له هو يدفع لي هذا لأن عندنا إحنا أرخص حق الطلبة نص سعر يعني كل حالة كانت كتب أنت ذمتك الكتاب ثم وهبته ما في إشكال ضرورة ما في إشكال ما راح هبة لا وهي تفعلي فلوس هو يتعال فلوس لأن أنا لي أرخص وهو ما له هذا وهو مستفيد إيه يعني قصدك إن أنت تشتري الكتاب مثلا قيمته برا 50 تشتريته 30 هو يعطيك 30 إيه لا الله ما يجوز شيخ هذا كم معاقين واحد معاق يعطوهم بلاش ايه بعد يعني ما اعطي كل شاب اوزع كتب شاب يروح ياخذ 5 6 يلا الله والله يعني مثل هذه يعني مثل يعني حتى قريب من قضية التمويل تمويل هني تمويل اعطوني عيشه اروح ابيعه والاصل اعطاني سد حاجتك كونك تهبه شخص تطعم في الفقراء اصبح مالك كلام لكن كونك تعاوض عنه هو ما أعطيك هذا التعاوض أنا. هم لمت محيّن يعني لك كذي من إيش؟ أيوة. أخذ كله. زين. إذا يبي واحد مثل بيع عليه. إيه مشكلة هذا يقع أول مخالف الأنظمة. مثل الأول. ثم راح يقع إشكال في قضية القصد من تخفيض هذا الأمر خفض هذا الأمر ليش؟ دعم الناس. لو فتحنا هذا الباب حتى التجار بيأخذون. وأصبح بيع أصبح ما في انتفاع ثاني. ما في انتفاع في الحقيقة للمواطن بدل ما هو انتفاع لك التاج التجاري يعني في مضرة هنا كذا حتى كذلك لو قيل انك مثلا انا الخصم اعطيك اياه اجي كونك انت طالب انا ما اعطيك الخصم لغيرك فكونك انت الخصم غيرك تاخذه وتبيع على غيرك اعطيك الاجر طالب لانك كنت طالب شنو موصلها واحد شنو هي؟ هل الملك هذا يتقيد ولا ملك مطلق؟ هو تقيد هو الاصل انك انت اذا اخذته مثلا تبعت في حاجتك ملكتنا بتبيعها عقب وقطع بيعها تهبة كيف لكن أنت في بداية الأمر قصدت أخذ المعاوض عليه هذا إشكالية زي شيخ مسألة بدل الإيجار ما وضحت عندي مثلا واحد ساكن عنده ابوه يعطونه بدل ايجار حقنا. قانون هذا قانون من دولة عادي حتى لو ما يأجر. ايه قانون دولة قبل صح قبل كان لابد تأتي بعقد ثابت ما يعطون سكن عند اهلك او قرابة. الحين لا الحين مفتوح خلاص. الحين اي شخص ما عنده سكن يعطونه بدل ايجار سواء عند اهلك سواء عند كذا. فالدولة تبي هذه كل تحضير هذه كلها متابعة للأنظمة يعني بناء يرجع فيها الأنظمة. شو الأنظمة اللي تيجي جاوا فيها الدولة؟ شيخ بالنسبة اللي ضابط الصلاة الشيخ الإسلام كان تحية تكبير الشيخ الإسلام شيخ يرى جواز صلاة الجنازة بدون وضوء ولا تيمم إذا خاف فوتها مو مطلقا. خاف يعني خاف تفوت شيخ تفوت بانتهاء الشهر ولا تفوت بانتهاء الجماعة هذا؟ لا انتهاء الجماعة طبعا هذا يروح يصلي بدون وضوء؟ ايه بس يتيمم قال عدم يتيمم؟ كيف كيف؟ انكرر ويأتي عند المذهب ويأتي انه ينخاف فوتها تيمم هكا ابن الحزم والنوم وغيرهما عن بعض العلماء جوازها بلا وضوء ولا تيمم واختار الشيخ يا شيخ اسلام وألحق بذلك سجود التلاوة والشكر ايه ما يعني عارف خافت يا خافت فوات الجنازة مطلقة يعني أنت يمن إيه بس خافت فوات الجنازة لا تيمم لها لا بلا وضوء ولا تيمم صحيح حتى رد عليها من المناقل قال هو باطل لعموم حديث لا تقبل الصلاة من عندها تيمم هذا بن قاسم؟ إيه شوف الاختيارات ويجوز التيمم لخوف فوات صلاة الجنازة لكن ترك وضوء تيمم ما تشوفها نص عليه ها؟ نص عليه يعني راجع شوف شوف من فتاوى لكن كان بالاختيارات ويجوز التيمم لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق شوف الانصاف شوف توه طيب ناخذ بلوغ شوي